المستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الرابع في قدمه وحدوثه. فقالت الأشاعرة بقدم المعنى والحنابلة بقدم الحروف، وقالت المعتزلة بالحدوث وهو الحق لوجوه. قلنا أن البحث في هذه الصفات وهي الكلام التي يتصف بها الحق سبحانه وتعالى يقع في مقامات أربعة. انتهينا من المقام الأول والثاني والثالث، وبقي أن نبحث في المقام الرابع، وهو أن هذا الوقت وهو الكلام، هذه الصفة الثبوتية وهي الكلام، هل هي حادثة أو أنها قديمة؟ يقول الشارح بأنه وقع خلاف بين المتكلمين، فبعض ذهب إلى أن الكلام معنى قديم، وذهب بعضهم إلى أن الكلام وهو الحروف والكلمات المتقنة قديم، وذهب ثالث إلى أن هذا الكلام حادث. لأن الإخوة يذكرون نحن قلنا بأنه وقع خلاف فيما بينهم في أن المراد من الكلام هل هو المعنى أو أن المراد من الكلام هي الحروف والكلمات والأصوات. فذهبت الأشاعرة إلى أن الكلام هو المعنى وهو الذي قالوا بقدمه أيضا، وذهبت الحنابلة إلى أن الكلام هو الحروف والأصوات والكلمات وهو الذي ذهبوا إلى قدمه، وذهب بعضهم إلى أن الكلام هو الحروف والكلمات ولكنه حادث. الآن الشارح يريد أن يثبت القول الأول وهو أن الكلام معنى قديم، ويبطل القول الثاني وهو أن الكلام حروف قديم، ويثبت الوجه الثالث القول الثالث في المسألة وهو أن الكلام حروف وحادث. يقول المقام الرابع في قدمه وحدوثه، فقالت الأشاعرة بقدم المعنى، أي أن هذا المعنى قديم، الكلام هو المعنى وهذا المعنى قديم بقدم الآن. وقالت الحنابلة بقدم الحروف، قالوا أن الكلام هو الحروف وقالوا بقدم الحروف. وقالت المعتزلة بالحدوث، أي أن الكلام هو الحروف ولكنه ماذا؟ أن هذه الحروف حادثة. وقالت المعتزلة بالحدوث وهو الحق لوجوه. الوجه الأول الذي يذكر في المقام لإبطال أن الكلام معنى أو أن الكلام حروف وهو قديم، الوجه الأول أنه لو قلنا بقدم المعنى أو بقدم هذه الحروف للزم ماذا؟ للزم تعدد القدماء، يعني الواجب قديم وهذا المعنى أيضا قديم، فيلزم تعدد القديم، وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى أن القديم واحد لا شريك له، لا يمكن أن نقول أن القديم أكثر من واحد. ولو قلنا أن هذا المعنى قديم، أن الكلام معنى والمعنى قديم، إلا لازم تعدد القدماء، وتعدد القدماء كفر محال كما يقول الشارح. إذن الوجه الأول لإبطال القول بقدم المعنى أنه لو كان قديما، يعني أن لو كان الكلام قديما لزم تعدد القدماء، وتعدد القدماء واللازم باطل، إذن ماذا؟ فالملزوم مثله وهو أن يكون الكلام معنى قد وهو باطل. لماذا باطل؟ لأن القول بقدم غير الله كفر بإجماع المسلمين، ولهذا كفرت النصارى لإثباتهم قدما أقلوب الأقانيم الثلاثة التي يؤمنون بها. الوجه الثاني لإبطال القول بالقدم، لأن القول بالقدم إما للأشاعرة الذين قالوا بقدم المعنى، وإما للحنابلة الذين قالوا بقدم الحروف. يقول الوجه الثاني لإبطال القول بالقدم يعني قدم الحروف هو أن الكلمات أساسا الكلمة الحروف لا يأتي اللاحق منها إلا إذا ماذا؟ إلا إذا عدم الحرف السابع. فما لم يعدم الحرف السابع لا يوجد معنى الحرف اللاحق. طب إذا كانت الحروف قديمة يستحيل عليها العدم، إذن يلزم أن تكون قديمة ويمكن عليها العدم، يعني يلزم أن تكون واجبة وغير واجبة، ممكنة وغير ممكنة، حادثة وقديمة وهو محال. الوجه الثاني أن الكلام مركب من الأصوات والحروف، هذه الحروف التي يعدم السابق منها بوجود لاحقه، والقدير لا يجوز عليه العدم، وإلا يلزم أن يكون قديما وحادثا وهو محال، يعني مسبوقا بالعدم وغير مسبوق بالعدم وهو اجتماع للنقيضين. الوجه الثالث لإبطال القدم الكلام هو أنه لو كان الكلام قديما لنزم كذب الحق سبحانه وتعالى، وحيث أن التالي باطل لما سيأتي إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى صادق من صفاته الألوهية لنزم كذب الحق سبحانه وتعالى، وحيث أن التالي باطل إذن المقدم ماذا؟ مثله، يعني أن يكون الكلام قديما. وجه بطلان التالي واضح لأن الكذب على الله سبحانه وتعالى محال كما سيأتي في الصفة الثامنة، ولكن لقائل أن يقول ما هو وجه الملازمة؟ لماذا إذا كان الكلام قديما لزم الكذب على الحق سبحانه وتعالى؟ ما هو وجه الملازمة بين هذين الأمرين؟ يقول وجه الملازمة ما ورد في قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. إنا أرسلنا هذا إشارة إلى المضي أو إشارة إلى شيء آخر؟ فمن الواضح القرآن عندما يقول إنا أرسلنا يريد أن يقول ماذا؟ يعني في المضي، في الماضي نحن أرسلنا نوحا إلى قومه. الآن يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نحن في الماضي أرسلنا نوحا إلى قومه. يقول الشارح إذا كانت الحروف والكلمات والأصوات قديمة إذا لا بد أن تكون هذه الجملة هذا أيضا قديمة، لأن هذه الحروف بناء على مبناكم أن الحروف أن الكلام هو الحروف والحروف قديمة، إذا هذه أيضا تكون ماذا؟ تكون قديمة. إذا كانت قديمة يعني ما غير مسبوقة بالغير، غير مسبوقة بالغيب كيف يمكن أن يصح فيها المضي وقبل الأجل؟ هل يوجد قبل الأجل شيء حتى نفرض أنه في الأجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول إنا أرسلنا قبله أو قبل ذلك، لأنه هو في الأجل المفروض أن هذا قديم أو حادث قديم، وقبل القدم فلا يوجد شيء. قبل الكلام قلنا مسبوقية الشيء بالغير هو الحدود، أما إذا لم يكن مسبوقا بشيء فليس بحادث بل هو زميل بل هو قديم، إذا لا يصح أن يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ولو قال هذا وقلنا بأن الحروف قديمة يلزم الكذب على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد قبل الأجل حتى نقول أنه يصح أن أرسلنا نوحا إلى قومه. إذا لابد أن نلتزم بأن الحروف ماذا؟ حادثة حتى يصح أن أرسلنا نوحا إلى قومه. واضح هذه الجملة أم لا؟ بلي؟ مطرحة. شوف واحنا إذا أردنا أن نقول أن يصح كلامنا إن أرسلنا في يوم السبت لابد أن نفرض ماذا؟ يوم الجمعة. لكي يصح أن نقول يوم السبت إنا أرسلنا إنا بعثنا لابد أن نفرض يوم الجمعة. إذا لابد أن نفرض أن يوم السبت مسبوق بيوم الجمعة. إذا فرضنا أن يوم السبت أجل غير مسبوق بيوم الجمعة هل يصح أن نقول إنا أرسلنا؟ إذا قلنا أن الحروف أزلية قديمة غير مسبوقة بالغير حتى يصح أن نقول إنا أرسلنا. واضح؟ إذا إنما يصح أن تقول في هذا اليوم بالنسبة إلى ما مضى إذا كان هذا اليوم مسبوقا بالغير. أما إذا لم يكن هذا اليوم مسبوقا بالغير بأن كان أزليا هل يوجد قبله قبل هذا اليوم قبل حتى تقول إنا أرسلنا؟ عندنا الكلام هيك نقول قبل الاستعمال نعم المولى يقول ان هذا الكلام نعم ظهوره في الدنيا كان حادثا ولكن يقول هذا الكلام قديم المبنى هذا الحنبلي يقول هذا المعنى ان هذه الحروف قديمه من ازل نعم ظهرت في زمان النبي صلى الله عليه واله وسلم مو انها حدثت في هذا الزمان لا هي موجوده من الازل نعم اوان ظهورها الى الدنيا كان ماذا على نبي بلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب إذا كانت هذه الحروف أزلية طب لا معنى الله سبحانه وتعالى أن يقول ماذا إنا أرسلنا لأنه إنا أرسلنا يحكي على المضي والمضي معنى أن هذا اليوم مسبوق بيوم قبله وإذا كان أزلي فليس مسبوقا بالغيب. قال الوجه الثالث أنه لو كان قديما لزم الكذب عليه أي على الواجب واللازم باطل يعني أن الكذب لا يمكن أن يصدر من الحق فالملزوم مثله يعني أن يكون الكلام قديما فالملزوم مثله. بيان الملازمة لماذا لقائل غير يقول ما هو وجه الملازمة؟ قال أن الله أخبر بإرسال نوح عليه السلام في الأزل بقوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ولم يرسله لماذا؟ إذ لا سابق على الأزل فيكون كذب. إنا أرسلنا يعني لابد أن نقول ماذا؟ أن يكون شيء قبل الأزل حتى يصح فيه المذنب ولا شيء قبل الأزل حتى يصح فيه إنا أرسلناه. الوجه الرابع أنه يلزم منه العبث في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الكلمات الموجهة لنا موجهة للناس هؤلاء الناس من الحوادث لو من القدماء من الحوادث هذه الكلمات هذه الحروف من القدماء ومن الحوادث المفروض انها من القدماء. اذا في القديم في الازل الحق كان يقول ماذا؟ اقيموا الصلاه ولا يقول احد المخاطر بذلك لان المفروض ان هذه الكلمات وان هذه الحروف ماذا؟ قديمه. فمن الازل كان يوجد اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ولكنه لا يوجد هناك من يكلف بمثل هذا الخطاب. أنه يلزم منه العبث في قوله وأقيم الصلاة وآت الزكاة إذ لا مكلف في الأذل والعبث قبيح فيمتنع عليه تعالى ذلك أن يمتنع عليه العبث والعبث إنما يلزم إذا قلنا بقدم السلام. الوجه الخامس قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. فيقول هذا تصريح من القرآن الكريم أن القرآن محدث حادث لأنه عبر عن القرآن في مواضع متعددة من الآيات القرآنية بالذكر وهذه الآية المباركة تقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي أنه حادث وليس بقديم وهذا كلام الله. إذا ثبت أن كلام الله حادث وليس بقديم والذكر في هذه المباركة هو القرآن. لماذا؟ قال لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لذكر لك ولقومي. إذن وصفه أي وصف القرآن بالحدود فلا يكون قديما. إذن والقرآن كلام الله إذن فلا يكون كلام الله قديما. فقول المصنف وتفسير الأشاعرة غير معقول إشارة إلى ما ذكرناه من هذه المقامات أو إلى هذه الوجوه التي ذكرها الشارع. الآن نرجع إلى المثل. قال الصفة السابعة أنه تعالى متكلم بإجماع إجماع المسلمين. فما هو المراد بالكلام؟ قال والمراد بالكلام الحروف والأصوات، مو المعنى الذي ذكره الأشعري. والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنكرمة. طب ما معنى أن الله متكلم؟ هذا معنى الكلام. قال ومعنى أن الله تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في غيره في جسمه، لا أنه قائم به. يوجد الكلام في جسم من الأجسام. وتفسير الأشاعرة حيث فسروا الكلام بأنه معنى قديم لا تغير معقول لما بيناه من الوجوه، لأنه يلزم تعدد القدراء وغير ذلك من الوجوه التي تبطل هذا الواجب أو هذا التفسير. الصفة الثانية أنه تعالى صادق، وهذه الصفة واضحة باعتبار أن الكذب قبيح والقبيح لا يصدر من الحق سبحانه وتعالى، كما سيأتي بيانه في مبحث في الفصل الثاني عندما نبحث في العادل. لأنه الآن نحن إلى الآن نبحث في التوحيد، وبعد ذلك سننتقل في الركن الثاني إلى ماذا؟ إلى العادل. ونثبت هناك أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر منه قبيح، والكذب قبيح، إذا لا يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى قبيح. إذا الكذب قبيح وكل قبيح لا يصدر من الحق، إذا فالكذب لا يصدر من الحق سبحانه وتعالى. ما هو مرادنا من الكذب؟ ما هو مرادنا من الصدق؟ واضح كما درستم. الصدق هو مطابقة الخبر للمخبر بالواقع، والكذب هو عدم مطابقة الخبر للمخبر به عن الواقع الخارجي. قال الصفة الثامنة أنه تعالى صادق، لماذا؟ لأن الكذب قبيح بالضرورة كما سيأتي أيضا بيانه. والله تعالى منزه عن كل قبيح، هذا مضافا إلى أن الذي يكذب إنما لنفسه يكذب، لحاجته يكذب، والحق سبحانه وتعالى لا نقص ولا حادث فيه فلا يكذب. أقول من صفاته الثبوتية كون الحق صادقا، والصدق هو الإخبار المطابق، والكذب هو الإخبار الغير المطابق للواقع، لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، لأنه يدور الأمر بين أن يكون مطابقا أو غير مطابق، وهما اجتماع أو أنه وهما نقيضان. المطابقة للواقع وعدم المطابقة نقيضان، فإن لم يكن صادق فهو كاذب. والكاذب والكذب قبيح، والحق لا يصدر منه القبيح، إذن فالكذب لا يصدر من الحق سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، وهو باطل لأن الكذب قبيح ضرورة، فيلزم اتصاف الباري تعالى بالقبيح وهو باطل. لما سيأتي هناك في الركن الثاني عندما نبين في العادل. وأيضا الكذب نقص، والباري تعالى منزه عن كل نقص وحاجتين. هذا تمام الكلام في الصفات الثبوتية للحق سبحانه وتعالى. الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي 70. الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب. قال أي المصنف الماتن الفصل الثالث في صفاته السلبية وهي 70. الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر إلى غيره ممكن، والممكن غير الواجب، لا يمكن أن يكون الواجب ممكنا ولا الممكن واجبا. فبيانه هناك أقسام متعددة من الترتيب، الآن نحن لا نقسم فيها، يعني لعله 5 أو 6 أقسام من الترتيب الموجودة. ولكن الذي يشير إليه المصنف هنا أو الشارع يقول التركيب من الجواهر والأعراض، والتركيب من الأجناس والفصول. حدود الماهوية، ما أدري في ذهني من الأجناس والفصول أو شيء آخر، بل أحسنتم. التركيب الذي يذكره هنا الشارح يقول الذي يذكره هنا نوعان من التركيب، التركيب من الجواهر، طبعا في عبارة الكتاب يوجد من الجواهر والأفراد، أنا في ذهني إلي أنه هذه مو أفراد وإنما لابد أن تكون من الجواهر والأعراض، يعني الشيء الخارجي مركب من جوهر وهو الجسم ومن العرض الذي هو لونه مثلا، أو الشيء الخارجي مركب ماذا؟ يعني بحسب الذهن يمكن أن يؤخذ منه جنس وباطن من قبيل الإنسان حيوان ناطق، فإن الحيوانية هو الجزء المشترك في الإنسان والناطقية هو الجزء المختص في الإنسان، الحيوانية جزء مشترك بين الإنسان وبين البقر وبين باقي الحيوانات، ولكن الناطقية هي الجزء المختص في هذا الحد التام. يقول الوالد سبحانه وتعالى ليس بمركب لا من الجنس والفاصل ولا من الجواهر والأعراض، لماذا؟ ذكرنا هذا البحث في الأبحاث السابقة، قلنا بأننا كنا مركبين محتاج إلى أجزائه، يعني لو لم تتحقق الأجزاء هل يمكن أن يتحقق المركب؟ للتوضيح والمثال يقرب إلى الذهن، لو لم يتحقق الأكسجين والهيدروجين هل يمكن أن يتحقق الماء؟ إذن لكي يتحقق الماء ولكي يوجد الماء يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أجزائه، يحتاج إلى هذا الجزء وإلى هذا الجزء، والجزء أيضا غير الكل والمركب، الأجزاء غير الكل والمركب، والشاهد على ذلك أنك تستطيع أن تسلب الجزء عن الكل، تقول هذا الجزء ليس هو الكل وهذا الكل ليس هو الجزء. فإذا كان الواجب سبحانه وتعالى مركبا إذن يكون محتاجا إلى من؟ إلى أجزائه، وكل محتاج، والمفروض أن هذه الأجزاء غير الكل، وهشكل إذن يلزم أن يكون الواجب محتاجا إلى الغير، فإذا صار محتاجا إلى الغير يكون ماذا؟ ممكنا، والإمكان ينافي وجوبا وجوب. إذن ترتيب الرهان هكذا، وهو أنه لو كان الواجب مركبا من أجزاء لكان مفتقرا إلى تلك الأجزاء، لماذا؟ لأنه لو لم تتحقق الأجزاء ما يتحقق المركب، والأجزاء غير المركب بأي شاهد، الشاهد على ذلك سلب الجزء عن الكل وسلب الكل عن الجزء، فإذا احتاج الواجب إلى الأجزاء والأجزاء هي غير الواجب وغير الكل، فيكون الواجب سبحانه وتعالى أو الكل محتاجا إلى الغير، فما فرض أنه واجب ليس بواجب، هذا خلق ومحال. لأنه نحن ذكرنا أنه في صفات الواجب أنه غني عن العالمين مستغنى عن غيره، بخلاف الممكن فإنه محتاج إلى غيره. قال الفصل الثالث في صفات سلبية، قال الفصل الثالث في صفات سلبية وهي سبع. الصفة الأولى أنه تعالى ليس بمركب، لماذا؟ وإلا لكان مستقرا إلى أجزائه، والمستقر ممكنون ولا يمكن أن يكون واجبا. أقول لما كلام الشارح لما فرغ من الصفات أو من الثبوتية، يعني الصفات الثبوتية شرع في السلبية، وتسمى الأولى صفات الإكرام أو صفات الجمال والكمال، لا فرق، تسمى بتعبيرات متعددة ذو الجلال والإكرام، لعله إشارة إلى هذا المطلب، يعني أن الله سبحانه وتعالى له صفات كمالية جمالية ثبوتية وله صفات جلالية، يعني يتنزه عنها سبحانه وتعالى، وتسمى الأولى صفات الإكرام أو صفات الكمال والجمال، والثانية تسمى صفات الجلال، وإن شئت كان مجموع صفاته صفات جلالين. هنا يترقى الشارح، وهناك هذا النزاع موجود بين المتكلم وبين الفيلسوف. المتكلم يقول أن صفاته السلبية، أن الفيلسوف يقول أن صفاته السلبية ترجع الى صفاته الثبوتيه. يعني نحن عندما نحلل الصفه السلبيه نجد انها في حقيقتها اثبات كمال، لان الصفه الثبوتيه ما هي اثبات صفه كمال. الفيلسوف يقول نحن عندما نحلل الصفات السلبيه نجدها بالتحليل ترجع الى اثبات صفه كمال. المتكلم يعكس المطلب، يقول نحن عندما نحلل صفات الجمال والكمال نجد انها ترجع ماذا؟ الى الصفات السلبيه، الى صفات الجلال. المتكلم بناء على مبناه ماذا يقول؟ يقول انت عندما تقول عالم مراجع ليس بعاجز، لانك لا تستطيع ان تتعرف على كل علمه، كما ان الانسان عاجز عن معرفه كله الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، كذلك ماذا؟ عاجز عن معرفه صفاته الذاتيه. لماذا؟ لان الصفه الذاتيه عين الذات المقدسه، اذا كانت الذات يستحيل معرفتها بالكون، الصفات ايضا ماذا؟ يستحيل معرفتها بالكون. فهؤلاء يقولون ماذا؟ اذا عندما نقول الله قادر يعني ليس بعاجز، وهذا معناه ارجاع الصفه الجماليه الى صفه ماذا؟ الى صفه سلبيه، ليس بعاجز، العجز نقص وانت تسلب عنه هذا النقص. عندما تقول الله عالم يعني ليس بجاهل، الجاهل نقص وانت تسلب عنه النقص، وهذا معنى قوله وان شئت كان مجموع صفاته صفات جلال. لماذا؟ فإن إثبات قدرته باعتبار سلب العجز عن الواجب، وإثبات العلم باعتبار سلب الجهل عن الواجب سبحانه وتعالى. هذا نزاع كما قلت بين المتكلم وبين الحكيم. الحكيم يرجع الصفات السلبية إلى الثبوتية، والمتكلم يرجع الثبوتية إلى السلبية. قال وكذا باقي الصفات، يعني باقي الصفات ايضا عندما نقول حي يعني ليس بميت وهكذا. وكذا باقي الصفات، وفي الحقيقه المعقول لنا من صفاته ليس الا السلوب والاضافه. نحن لا نستطيع ان نتعرف على كل صفاته الا بان نقول عندما نقول عالم يعني ليس بعاجز، ننفي عنه الناقص، لا انه نثبت له الكمال، لانه نحن لا نستطيع ان نتعرف على ذلك الكمال لا متناهيه. واما كنه ذاته وكنه صفاته فمحجوب عن نظر العقول ولا يعلم ما هو الا هو، ولا يعلم ما هو إلا هو، لا يعلم الحق سبحانه وتعالى إلا هو. وقد ذكر المصنف هنا سبعا من الصفات السلبية. يعني أنت عندما تقول الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز، مراد الإرادة أنت عندما تقول أن الله قادة، أن الله خالق، لأن أنت من خلال المخلوق تعرفت على أنه خالق، هذه إشارة فقط إلى الصفات الفعلية التي بيانها لعله يأتي في دراسات أعلى من هذه الدراسات، أن هناك فرق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية. الصفات الذاتية عين الذات، ولكنه الصفات الفعلية إنما تنتزع بعد الإضافة إلى شيء، يعني أن الله إذا أوجد شيئا ينتزع منه ماذا؟ أنه خالق، أما إذا لم يوجد شيئا فلا يتصف بأنه خالق، نعم يتصف بأنه قادر ولكن لا يتصف بأنه ماذا؟ خالق. الله سبحانه وتعالى إذا أعطى شيئا يتصف بأنه ماذا؟ معطين، بأنه واحد، أما إذا لم يعطي ولم يهب لا يتصف بأنه واحد أو معطي، نعم يتصف بأنه قادر ولكنه متى يتصف بأنه جواد؟ يتصف عندما يجوز على شيء على موجود بالوجود الشيء الكافر. قال وقد ذكر المصنف هنا سبعا من الصفات السلبية. الصفة الأولى أن المراتب ليس بمركب، ثم قائل أن يقول ما هو المراد من المركب؟ ما هو المراد من البديل؟ قال المركب ما له جزء والبسيط ما لا يسأله الذي يقابل ذاك. إذا هو لم يريد أن يثبت في هذه الصفة أن الله ليس بمركب بل هو بسيط. والمركب هو ما له جزء وما يقابله يعني وما يقابله هو البسيط وهو ما لا جزء له. ثم التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر والأطراف بمحقول من نعلم معنى عن يعني جواهر وأطراف له. إلا أن يقول هكذا كتركيب الأجسام من الجواهر والأعراض. طبعا في كتاب الموجود جواهر الأطراف وهذا كتاب غلط واضح لأنه إذا أقل يحتاج إلى واو الجواهر والأفراد. ولكنه حتى لو كانت للأفراد فمراد ماذا؟ الأعراض ما بد أن تكون النسخة الأصلية مثلا كتركيب الأجسام من الجواهر والأعراض. الآن أنا ما أجد به شيء آخر لأنه تفسير تركيب من الجواهر والأفراد ليس له معنى في ذهني طبعا. وقد يكون التركيب ذهنيا مخارجيا زوج الخارجي إنسان وهو مركب الواقع الخارجي من شيئين من الحيوانية ومن الناطقية. لا الحيوانية هي عين الناطقية والناطقية هي عين الحيوانية. ولكنه في ذهن الإنسان عندما يحلل هذا الموجود يحلله إلى حيثيتين، حيثية مشتركة وللحيوانية وحيثية مختصة وهي الناطقية. فيقول الإنسان حيوان ناطق وهذا هو الحد الثاني مثلا. وقد يكون التركيب ذهنيا كتركيب الماهيات والحدود من الأجناس والفصول. والمركب بكلا المعنيين يعني الخارجي والذهني مفتقر إلى جزئه. لماذا؟ لامتناع تحقق المركب وتشخص المركب خارجا في التركيب الخارجي وذهنا في التركيب الذهني لامتناع تحقق المركب بدون جزئه كما اشرنا. ثم لقائل ان يقول فمن قال ان الجزء غير الكل غير المركب يقول ما هو جزءه غير الكل وغير المركب والشاهد عليه صحة سلب الجزء عن الكل. وجزءه يعني جزء المركب غير المركب لماذا؟ لأن الجزء يسلب عن الكل والمركب فيقال الجزء ليس بكل وما يسلب عنه الشيء فهو بغير ذلك الشيء. فيكون المركب مفتقرا إلى الغير. إذا كان مفتقرا إلى الغير فاتضح أنه ممكن وليس بواجب لأنه ذكرنا في خصائص الممكن أنه مفتقر إلى الغير. فيكون ممكنا فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا وهو محالون. الصفه الثانيه انه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر وكله اطهار. البحث الاول انه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر قال هذا كلام الماتن. الصفه الثانيه بعد هذه الماتن احنا ما قررنا باعتباره اتفق مما تقدم أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر وإلا لو كان كذلك لافتقر إلى المكان ولم تنع انفكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو محال. نرجع إلى ثانية أقول الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسم. طبعا الإمام قبل أن يصل بحثنا وبيته وعارفه يبين المراد التصوري للبحث. ما هو المراد من الجسم؟ ما هو المراد من الجوهر؟ ما هو المراد من الأرض؟ يقول أن الجسم فقد تقدم بيانه ويتذكر الأسوء ما له طول وعرض وعين ويحتاج إلى حيز ومحل ومكان كما أشرنا إلى ذلك. أما الجوهر فهو الموجود القائم لا في موضوع ولكن له مكان. وأما الأرض فهو الموجود في محل. هذه هي المبادئ التصورية للبحث. يقول ينجسم ما له طول وعرض وانت ينعرض. هذا مو هناك العرض عندما يعني العرض مقابل الجوهر. شوفوا قال ينجسم ما هي ما له طول وعرض وانت. هذه هي الابعاد الثلاثه للجسم. أليس قال ليس بجسم ولا عرض؟ هذا والعرض في مقابل الجوهر مو الذي هو أحد الأبعاد الثلاثة في الجسم. يعني ما هو المراد من الجسم؟ قال ما له الأبعاد الثلاثة. ما هو المراد من العرض؟ قال والحال في الجسم والذي يعرض الجسم ويحتاج إلى الجسم. والحال في الجسم ولا وجود للعرض له بدون الجسم. والدليل على كون الحق سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا عرض وجهان. الوجه الاول يقول انه لو كان الحق سبحانه وتعالى جسما او كان عرضا لاحتاج ماذا الى محل. فان الجسم يحتاج الى المكان وان الاعضاء يحتاج ماذا الى الجسم. طب اذا كان الجواهر سبحانه وتعالى جسما او عرضا نحتاج الى محل. بمعنى احتياج الى المحل يعني مفتقر اليه. والاستقرار من الواضح ان المحل والمكان غير ماذا؟ غير ذلك الحال. المكان شيء والجسم شيء اخر. المحل شيء والحال الذي هو العرب شيء اخر. فاذا كان احدهما غير الاخر فيكون الواجب مفتقرا الى الغير فيكون ممكنا. وهذا مقال بان الواجب يلاحي احتياجه الى الغير. الوجه الأول أنه لو كان أحدهما أي لو كان أحدهما يعني لو كان الواجب جسما أو عرضا لكان ممكنا. واللازم باطل يعني لا يمكن أن يكون ممكنا. إذن فالملزوم مثله يعني لا يمكن أن يكون جسما أو عرضا. الوجه الملازم المطالع يقول لماذا يلزم من هذا؟ واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة أننا نعلم بالضرورة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان كما تقدم في محله. وكل عرض فهو مفتقر إلى الجسم إلى المحال كما أيضا بينه هنا إلى المحل. والمكان والمحل غيرهما والمكان والمحل غير الجسم وغير الأرض. والمكان غير الجسم والمحل غير العرض الذي حل في ذلك الجسم. هذه الجملة هكذا يعني هنا لا بد من التعريف. فهو مفتقر وكل جسم مفتقر الى المكان. وكل عرض فهو مفتقر ماذا الى المحل. قبل قائل ان يقول ان المكان والمحل ليس غير الجسم والعرض يقول لا والمكان والمحل ماذا غير الجسم والعرض. اذن النتيجه ماذا فيفتقراني يعني فيفتقر الجسم والعرض الى ماذا الى غيرهما. غيرهما من الى المكان والمحال. فيفتقران اي الجسم اي العرض الى غيرهما وهو المكان والمحال. ومن الواضح والمفتقر الى غيره ممكن. النتيجة فلو كان الباري تعالى جسما او عرضا لكان ماذا ممكنا وهو محال. الوجه الثاني انه لو كان الباري جسما ياتي فيه البرهان المتقدم وعن أن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون حادثا، وكل ما لا يخلو عن الحركة والسكون حادثا فهو حادث، فما جمع هو لازم يكون حادثا. هذا محال. الوجه الثاني أنه لو كان جسما لكان حادثا وهو محال. بيان الملازم لماذا يلزم أن يكون حادثا؟ قال أن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وقد تقدم بيانه، فلو كان جسما لكان حادثا لكنه قديم فيشتبه النحيضان. في الإخوة حجم ثلاثة لقاء البحث الثاني أم لا؟ نكمل البحث أم لا؟ ما توقف؟ الحمد لله رب العالمين. أحسنتم كلام الماكل ورجع إليه. قال أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. طبعا القارئ أن يقول أنه لم يتعرض لمثل الجوهرية، يراد من الجوهرية هو غناء الجسمية، بعد ليس شيء ورائي جسمية ولا جوهر. وإلا افتقر لو كان جسما أو عرضا أو جوهر لافتقر إلى المكان كما بينا، ولم تنع هذا البرهان الأول، ولم تنع انتكاسه أي واجب من الحوادث. هذا هو البرهان الثاني، فالنتيجة ماذا؟ سيكون حادثا وهو محال. البحث الثاني يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.